أن تسافر المرأة من الحيرة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. هذا الحديث قد استدل به البعض على أن المرأة يجوز لها أن تسافر في حال الأمن. أولا يقال أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في وقوع هذا الأمر في آخر الزمان لا يعني الإطلاق في جوازه، وإنما هي حكاية حال، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الرجال أو الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، لا يعني ذلك ذم السمنة وأنها محرمة، أو أن الإنسان إذا بادر بأداء الشهادة في القول العدل وإقامة الحق والفصل بالناس أن هذا محرم ومذموم، ولكن هي إشارة إلى بعض الأحوال وظهورها في الناس، وهذا لا يعني إطلاق التحريم. وكذلك أيضا لا يعني هذا مسألة الجواز، ولا يقال أنه يصار إلى أمثال هذه المتشابهات مع وجود المحكمات من الأدلة، والأصل في ذلك المنع. نعم الأمن هو معتبر في بعض الأحيان، لا الأمن المتخيل أو المصطنع ونحو ذلك، أو الذي يبنيه الإنسان على مصالح ذاتية من الذهاب والنزهة والسفر وغير ذلك، المتعة ويظن أنه يسافر الإنسان وتسافر المرأة إلى أقطار الدنيا وتظن أن هذا في موضع أمن ويجوز لها ذلك، فتخلو في الرجال وتختلط بهم وتتحدث معهم ونحو ذلك، وليس معها محرم، وربما تبقى في سفرها يوما وأياما وهي على هذا الحال، وتقول الأمر أمن. ليس هذا موضعه، بل هو من تمسك بالمتشابهات مع ثبوت الدليل على المنع والتحريم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ويحرم عليها. فإذا كان هذا يشدد في العلماء في أبواب العبادة، فكيف أيضا في أبواب غيرها؟ كأن تكون مرأة قاصدة لصلة الرحم، أو قاصدة لعبادة، كأن تسافر المدينة لتتعبد أو تعتكف ونحو ذلك، يحرم عليها ذلك. فكيف في الأسفار العادية من باب النزهة أو السياحة أو غير ذلك؟ فإن هذا لا يجوز إلا في حال الضرورات، وضرورات تقدر بقدرها.